بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الحديث الرابع والأخير في باب الدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى أو الضلالة، وهو حديث أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم، يعني القبيلة المعروفة من الأزد التي ينتسب إليها كثير من الصحابة والتابعين والعلماء، قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال: ائت فلانا قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. فقال: يا فلانة، يعني الرجل قال لامرأته: أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لنا فيه. رواه مسلم. ووجه تعلق هذا الحديث بباب الدلالة على الخير والدعاء إلى هدى من جهتين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا هذا الرجل الذي من أسلم أو أرشده إلى أن يذهب إلى هذا الرجل الذي قد تجهز ثم مرض، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد دله على خير وتسبب في تجهيز غازي في تجهيز غاز في سبيل الله تبارك وتعالى. والأمر الآخر هو أن هذا الرجل الذي قد مرض أعطى ما كان قد أعده لخروجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. وسيأتي في الباب الذي بعده أن من جهز غازيا فقد غزا، فكل من تسبب في خير للناس ونفع فإنه يكون مشاركا لهم في الأجر. الله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.